يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين خالدين فيها

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا صدق الله العظيم. الفاتحة.